إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان درسنا الأخير سورة الخضرة في التعبير على حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمسلم على المسلم خمس. قرأنا عليكم الحديث رواية، والرواية الأخرى ست، وهذه الثالثة هي قول عليه السلام: قال استنصحك فانصحني. فتكلمنا على هذه الجملة بما ذكر الله عز وجل في الدرس الأخير، وكان الكلام حولها خلاصته أن النصيحة واجبة من المسلم للمسلم، سواء أنزلت منه أو لم تطلق، إلا أنها آكل وأشد حينما تطلب منه، فحينئذ يتأكد عليه أن يمسح أعصاب المسلم. نصح من هذا بعض الشيء ووعدنا أن النصيحة تتطلب أحيانا من الناصح أن يذكر شيئا يعرض عادة وشرعا، بل ويعتبر غيبة، ومع ذلك ففي سبيل النصيحة يستساغ ذلك، بل يجوز، بل قد يجب ذلك أحيانا. الغيبة التي هي محرمة في الكتاب والسنة، وقد وصفها الرسول عليه السلام من المعلوم في صحيح مسلم: غيبتك أخاك بما يكره. هذه الغيبة، فذكرك أخاك بما يكره أحيانا جائز، بل أدرك كما ذكرنا آنفا. ومن العلماء بحث طويل في هذا الموضوع، والإمام الغزالي في كتاب الإحياء له كتاب خاص في كتبه الكثيرة، كتاب ذم الغيبة والنميمة. والإمام الشنقيطي رحمه الله له كتاب خاص في هذا الموضوع. والمهم أن تحريم الغيبة أمر مجمع عليه لا مجال للبحث فيه، لا سيما وقد تقدم معنا في هذا الكتاب الترغيب والترهيب الموضوع بأحاديثه الصحيحة. وإنما الغرض الآن هو بيان ما يجوز من الغيبة مما يتحرج منه كثير من الناس، إما تورعا ورعا باردا، وإما جهلا بالإسلام. فهذا النوع من العلم هو الذي ينبغي نشره وإذاعته بين الناس حتى يصبح معلوما، كما الأصل في الغيبة معلوم عند الجميع. الأصل في الغيبة التعليم، فلا أحد يجهل يغني من المسلمين أن إرادة المسلم ليس حرام، ولكن الجماهير يجهلون أن هناك شيء من الغيبة يجوز بل قد تجوز. ها هنا أدير الآن كلامي ربطا له بموضوع حول عليه السلام: وإذا استنصحك فانصحه. إذا جاء مثلا شخص إلى رجل مسلم يسأله عن أعطى إما يريد أن يشركه مثلا أو يريد أن يتزوج منه من أبي من بنته من أخته إلى أبيه فيسأله ماذا تعلم عن هذا الرجل؟ ماذا تعلم عن أخته عن بنته؟ المعتاد يبدي هذا السؤال أن يجاب عليه اللهجة العلو والمعروف كل الناس خير بركة وقد يعلم أن هذا المسؤول عنه ليس فيه كل الخير وكل البركة بل قد يكون عكس ذلك فيه كل الشر جدا هذا الذي يرسم الحقيقة عن هذا السائل المستنكر أنا أريد أن أشاركه مثلا بمال فأنه أمين وقد يقول هو أعمله وجربه وخبره عن قلبه فهم وجده ليس أمينا فيصدم عنه ويصدم عليه بزعم أنه هنا تنطبق القاعدة العامة الغيبة ذكر تأخرت مما يصدق مثل هذا النوع قال العلماء تأكيدا للمبدا العام للغيبة المحرمة قالوا يكون من الشعر وهذا ليس طبعا من أجيال الشعراء وإنما هو من شعر الفقهاء فقالوا القذف ليس بستة ليس بغيبة في ستة القذف ليس بغيبة في ستة متولد ومعلق ومعلم ومجاهر شفقا ومستسلم ومن طلب الإعانة في دولة ممكن هذه أنواع ستة كما رأى أهل العلماء في هذين الموسمين تنتصر وكل نوع من هذه الأنواع لا دليل من السنة الصحيحة فأول ذلك قال القدح ليس غريبة في ستة متظلمين أولهم المتظلم المظلوم الذي يشكو ظلمه إلى غيره وفي هذه الحالة لا بد لهذا المظلوم من أن يذكر ظالمه وأن يذكر نوع ظلمه إياه هذا بلا شك غريبة ولكن هذه الغيبة ليست داخل المثل العام وإنما هذه مستثنات حتى تقال الغيبة قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم إلا من ظلم فيجوز المظلوم أن يذكر ظالمه بالسوء من القول لماذا؟ لكي يتمكن من الوصول إلى حقه المظلوم ففي هذه الحالة قال عليه الصلاة والسلام مضمنا الآية لي الواجب يحل عرضه وعتوبته اللي هو المناقة مناقشة عليه الدنيا ويأتي صاحب الدين طالبه فيماطله كل اليوم بكرة بعد بكرة كما هو معروف عن كثير من الناس وليس ذلك عن عذر فعلا أي عن عدم وجود ما يبدي به بينه وإنما هو باستفادة من هذا المال الذي بين يديه ولو تضرر من تأخير أدائه لصاحبه وقال عليه الصلاة والسلام لي الواجب مماطلة الواجب بما يصل به ما عليه من الدين يحل عرضه يحل للدائن أن ينال من عرضه ويجب أن نتذكر أن العرض كلها ليس هو ما يمس فقط شرف الإنسان من ناحية نسائه بل ما يمسه صورة عامة في قلوبه فهنا يحل عنه أن يخلوا للدائم المناطل للمدين أن يكونوا المناطل. فالرجل مثلا أعطيناه إلى موعد مسمى وهو اليوم والشهر والشهر والسلام من عليك ويوسى بضغط الماضي وما هو عن فقر وإنما عن دخل وشح سوف ما قلنا عليكا إخلال هذا المال لصالح الفقر. فيحل مطره في صاحب الحق أن ينال منه كأن ممن يقول مثلا كما جرت عالي من بعض الناس ثم الله خلق له يصبه في شرفه لأهله يؤذيه ربما وإنما لا يتعدى أن ينال منه في شخصه أولا وفيما يتعلق في مماطلته بالوفاء بالدين ثانيا. قال عليه السلام حقا على عيبه قال عقوبته وأجل عقوبة إنما هو للحاسب. الحاسب يجوز أن يحبس الدائن المدين إنما تبين له أنه يستطيع الوفاء ولكنه يماطل. فهذا من الأحاديث التي تشهد لإثناء المظلوم فيما إذا استغاث ظالمه من الغيبة المحرمة. وهناك قصة يقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أولا شاهد لهذا المستثنى من الغيبة وفيها شيء من أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملته أخطاء الظالمين وفي إصابه للمظلومين. فقد جاء في الحجر المفرد للإمام البخاري وسنة أبي داود وغيرهما عن حديث أبي هريرة وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جاري ولدي أمره عليه الصلاة والسلام بأن يخرج متاعه ويجعله على قارة الطريق عشر بيت اللوطان وحط في الطريق وواضح المحدد والمرجى من هذا الأمر اليوم وهو أن الناس سيسرع انتباههم ويسرق أموالهم. إنسان أخرج متاع البيت عشر كله ووضعه في قلب في قلب فلم كان يتساءل فلم يسأله مالك هذا لم يوقع ثم لم يريد ان يقول جاري ولدي فما يكون من الناس وهم العهد بتوجيه الاسلاميه الصريحه الصحيحه التي لا تعرف للنفاق والمداهنه معنا وما يكون منهم إلا أن يدعو على جاره الذي ظلمه بقولهم قاتله الله لعنه الله. فكانت هذه المساب أو الشتائم كافية لتأديب الرجل ولذلك ما كان منه إلا أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله مر جاري لأن يرجع متاعه إلى ذلك فقد لعنني الناس حرام لقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس بسبب بذلك بجاره المسلم. فهنا حينما جاء الرجل أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا قائلا جاري ولدي وتسأل هو هذا الجار أنا يكره أن يقال أمام الناس بل أمام كل الناس إنه والد لا تكفي مثل ذلك مثل ذلك. إذن هذا يمكن أن يدخل تحت المبدأ العام الغيبة يتركها خاطر ما يكره فهل هذا المرة يدخل تحت المبدأ العام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يكن لم يستغل هذا المظلوم خطر الظالم من باب يعني يسوي في النفس وشفاء غيرها، وإنما محاولة منه للوصول إلى رفع الظلم عنه من جانب الظالم. ولهذا لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الجار المظلوم موقف المنكر عليه وسلم هذه الغيبة، هذه الغيبة داخلة في المجال العام. هذا الذي ينبغي أن يقصد، وهذا هو النوع الأول. قال ابن قبيل والنوع الثاني ومعلك، وهذا مما يقع كثيرا وكثيرا ويخل كثير من الناس للقيام به. المعلك له أمثلة من واقع حياتنا كما ذكرنا آنها، ولكن السنة لابد من الاكتشاف بها لا سيما في مسائل النصف الثالثة التي هي تقييد لمبدأ عام. الغيبة ليش كأخاف ما يكره إلا في كذا وكذا تجد المواطن التي كانتهوا منها المعلق. السنة حفظت لنا مثالا صالحا لما نحن فيه، حيث جاء في صحيح البخاري وغيره أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا جحمل بن ميم، أبا جحمل ولا أختلفن على أسماء كنه أبي جحل، وإنما هو أبو جحم هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به، قالت يا المرأة إن أبا جهل ومعاوية خطبان، فأنا تقول فبما تنصح يا رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصحها بأحدهما، ولكنه ذكر لها ما لا بد من ذكره مما نحن في قبضه مما يمكن أن يعتبر ذلك بعض الجهلة أو بعض المتنصرين غيرة. فرسول عليه السلام استغار، لكن استغار استغار جائزة بعد واجب. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان جوابه لها وصف كل من الخاطبين لها، أو بالأحرى بيان عيب كل من الرجلين بنفس لعرف النساء عادة. قال عليه الصلاة والسلام أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وهذا طبعا من كل النساء على التسليمين المسؤولين عن العلماء، يعني هذه الجنة أكثرها بمعنيين أولهما أقوى عندنا من الآخر. المعنى الأول أنه ضرب للنساء، فهو لما قال عن السلام لا يضع العصا على عاتقه بناية أنه مستعد لأن يضرب زوجته لأقل خطيئة تكبر لها، وهو بالطبع هذا الشيء لا يرى فيه النساء، فكأنه يقول الرجل لا عيب فيه إلى هذا إن كان مستعدات حملي فهو نعم رجل. وأما المعاوية فرجل صغير فاتني بذكر التفسير الثاني في قوله عليه السلام فرجل لا يضع عصا على عاتقه، اي انه كنايه عن انه كثير الاسفار، لان العرب عاده يضعون المحجن العصا على عاتقهم ويعلقون الزاد على راس العصا ويمشون ويسافرون، فهذا كنايه عن ان رجل كثير الاسفار. وهذا ايضا عيب بالنسبه للنساء، لان النساء إن القنيات منهن يرغبن في أزواجهن أن يكونوا مثلهن من قواعد البيوت، وأن لا يخرجوا لا سيما في مرات وفي أيام كثيرة وكثيرة في الأسفار ولو في السرعية على مرضى. فهذا أيضا عيب بالنسبة للنساء، لكن جاءت رواية أخرى أحدد أن المراد بهذه الجملة اللطيفة لا يضع العرض على عجله أنه يرضى النساء في أفعال أسمار. أما رجل آخر الذي فضلها فقد قال عليه الصلاة والسلام فيه أن معاوية رجل صالح. طبعا لا يغن وعل وبال أحدكم إلى معاوية حينما صار ملك الملوك وخليفة المسلمين، فهذه الدنيا يكون إنسان في أول أمر صالحا ثم تدور الدنيا يدور المرة وإذا يصبح بحق أو بباطل أو بالأنسان يصبح رئيسا. فمعاوية يوم خطب تلك المرأة كان رجلا فقيرا، كان رجلا صالحا لا يرضى له ولا أحد يلتفت إليه. وهذا أيضا عيب مثل النساء، النساء مثل رجل حكيم النسيم الجميل الوجيه إلى آخره. هكذا فعل الرسول عليه السلام، ذكر لها عيب كل من الخاطبين. وهنا الشاهد على الغيبة الجواب لا، أولا لأن الرسول حاشاه أن يقع بما نهى الناس عنه، وثانيا لأن الغيبة المحرمة هي التي ينال الإنسان من غيره دون أن يستغل من وراء ذلك مصلحة خاصة للمسلم أو عامة للمسلمين. وهنا دليل جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف كل من الرجلين بصفة المرأة لم يقصد ابنين منهما ولم يكن بينه وبين أحد منهما أي عداوة مطلقة، ولكنه دخل ذلك نطقا للسائلة حين قالت إن أبا جهل ومعاوية خطباني. قال عليه الصلاة والسلام أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فرجل صالح. ماذا كان عاقبة هذه الاستشارة من هذه المرأة وتوجيه الرسول عليه السلام لها؟ ما سمعتم أن انفرقت عن كل من الرجلين. فدل الرسول عليه السلام على رجل من الصحابة من أفضل الصحابة، أظن إن لم تكن إذا تأتي أنه أسامة، أسامة بن زيد. قالت فوجدت منه الرجل الصالح، أو كما قالت إذا وجدته فوجدته هو المغيب صالح المعصوم. لو أن مثل هذا الأمر وقع اليوم ويقع كثيرا كثيرا، وسمع أحد ذلك الجاهلين أو المتنطعين رجلا يقول لفلان التي استنصحته أما فلان فعيب كذا وكذا وفلان عيب كذا لكن إذا متأخر عليه قرار هكذا يقولون يجهلون الذين النصيحة. ولذلك العلماء جزاهم الله خيرا جمعوا لنا الموضوع من جميع جوانبه، فما تركوا حديث الرسول عليه السلام الغيبة لكم كأبعاد المهيطة هكذا على الإطلاق حتى يعيش المسلمون دون أن يتناطعوا، بل وضحوا أن هناك أمورا داخلة في معنى الغيبة بصورة عامة لكنها مستثنات من حكم تحريفها. فقد تغير معنى الآن النوع الأول المتولد، والنوع الثاني المعلق ومعلق. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلق تلك المرأة في حال وفي ليلة. أما الثالث هو المحجب متغلب ومعلق ومحجب التحذير. هذا أمر خطير جدا، وهذا ينبغي أن نتخلق نحن بهذا الخلق ولا ندع الناس كما يروي بعض الغافلين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال دعوا الناس في غفلاتها. يطلق حديثا الجزء الاول من كلامهم والكلمه الاخيره من كلامهم الباطل. قال الله عليه السلام دعوا الناس كلام ثالث في صحيح مسلم، ولكن تمامه ليس له علاقه بتلك اللفظة التي ألفقها بالحديث الصحيح إما جاهل أو مغرب. كمان الحديث في صحيح مسلم دع الناس ينبت الله بعضهم البعض، وهذا له علاقة بالسماسرة الذين يخرجون عادة قديما وربما يكون شيء من هذا حتى اليوم، لأن يبكي فاجرا قديما كان يخرج رجل فيتلقى البدر أن يأتوه الفراق بالثمن بالزبدة بالحليب بالقشطة إلى آخره من بلد من خارج بلد، فيضع لهم الشعر الذي يضعه هو. ففي مثل هذا قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني يدخل السوق ويجيهم كما يرزق الله عز وجل. فجاء بعض الجاهلين أو المغربين كما قلنا فحلق أمام الحديث ونقل مكانها كلمة واحدة وطلعها فيها دعوا الناس في غفلاتها. وما كنت أظنه أن مثل هذا الحديث ينطوي على فقيه، قد ينطوي أن يكون حديثا غير صحيح أما ينطوي على معناه ويتأثر به وهنا الشاهد. ما كنت أظن هذا حتى سمعته في أذني وأنا في أول طلب العلم، وكان لم يصل علمي يومئذ إلى هذا الذي أحضره به الآن أن هذا الحديث لا يراه لا أطلعه حتى فوجئت به من أحد المشايخ توفي ورحمة الله، حيث كان هناك مسجد في منطقة كنا نسكن فيها قديما مع والدي رحمه الله فيه قبر، فكنت أحاول أن أبين للناس أن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله مسجد وقبر لا يجتمعان في الإسلام، وكان الناس يمر الناس يستغربون هذا لأنه مع الأسف الشديد يجدون أكثر مساجدهم القديمة إلى قبر أو أشعر، وما سمعوا أحدا من هؤلاء المشايخ يقول لهم مثل هذا الكلام أنه على الأقل لا يجوز للكفر في مسجد القبر. وكان لي صديق وكانت صراحته في حديث تعالى، فلما بلغه وأعطوه فأخذني عند ذلك الشيخ وبأني أن هذا الشيخ غير عالم فاضل وأنه سيكون الحج عليه، فاجتمعت به وفي ذلك وإذا بالشيخ جمع بين أمرين وتناقضين. أولا كان عند حسن ظني به حيث أنه وافقني على هذا الفضل، وهذا قل من وافقني حتى اليوم من المشايخ لأن الأمر قد عمر صم لكن ما أكثرهم لا يعلمون من السنة إلا شيئا قليلا جدا، أما هذا الرجل توافقني ولكن بقدر ما سرني أحذرني، حيث قال لكن لا أكل مالك للناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس في غفلاتها. أنا قلت آنفا بأن هذا الحديث لم أكن قد سمعته بعد، ولكن أجبت الشيخ على هذا الحديث صحيح، قال لي الناس قلت لكن إذا كان هذا الحديث صحيح أي أمر معروف نعم قال نعم إذا دلت ما عندي من الثقات عندي، أما هذا الحديث فلم يكن عندي اليوم، هذا معناه يا شيخ تعطيل الحكم حكم الشرعي أمر معروف نعم قال مأمورين في الإقرار بالسنة إلى آخره. ينظم الموضوع ولا الموضوع، لكن انا باب الشغل حليل في الدنيا ليس ولا حليل، انا قلت انتهي ولو بعد تهديد متاخر من الليل وعد فطر الدار الى راسا بدات ابحث في سوري الله مذكور في الكتب الاتصاليه الصحيحه الضعيفه اني انا اذكره فلا زال اذكره انني رجعت اول ما رجعت الى كتاب كشف الخطا وموجود انزالت عن احاديث مشهوره بين الناس للشيخ اسماعيل عجوز، واذا به يذكر الحقيقه السابقه ان الحديث في صحيح مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، اما دعوا الناس في غفلاتها فهو ينقل فيما اظن عن الحاضر السخاوي أو الحافظ العسلاني لأن هذه الرفضة لا أصنع أقول الحمد لله. البحث اللي بحثت مع الشيخ في نادة المباني العامة طابق الواقع أن هذه الرفضة لا تصح للشيخة إلى نبي صوتنا. فأقول يقول إن نبي صوتنا بعد أن توضح لنا فيما سبق من الأمثلة أنه لا مانع من ذكر المسلم يعيد فيه نصحا لغيره أو تحذيرا، فليس يجوز للمسلم اليوم أن يقول تلك الكلمة التي قلناها آنفا أن يرمش مقعد رزقا أو يرمش أخرى. كذلك التحذير، التحذير أمر هام، لأن أيضا ذلك الكبار الأمر المعروف ما يعنيها. ومن أحاديث الرسول عليه السلام قوله لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذا رأيت أيها المسلم أخاك المسلم يصاحب رجلا سيخرج أو يخالط شبابا منحرفين عن الإسلام عن شريعة الله، فواجب عليك أن تحذره. لتحذير الرسول عليه السلام في الحديث الثاني لا تصاحب إلا مؤمنا. لماذا؟ لأن الأمر كما يقول العامة أخذا من أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة الصاحب جاهد. فحينما صار الشاب الناشئ في طاعة الله يخالط شبابا سفهاء لا خلاق لهم، فيجب أن تخشى عليه أن يصحبوه إلى ما لا خلاق له. لذلك ينبغي عليك أن تحذره. هذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم، قال مثل الجميل الصالح كمثل غاية المسك إما أن يعطي وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فأنت على كل حال قمحة. فقال شيء للشم شيء تتنبي طريقا ينفق قسط من ماله لسبيل أن يستشم رائحة طيبة بشيء. فإذا صاحبت المسلم الرجل الصالح فأنت لا بد مستفيد منه. فمثلا بايع المسك إما أن يعطيك مجانا وإما أن تشتري منه بالفلوس وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليد في السوق كمثل الحجاج إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة طيبة. أيضا الصاحب الشاحب سهل إن كان صالحا نبع ولو نبع فيه جدا كالرائحة الطيبة، وإن كان صالحا أضر بك إما ضررا بالغا فهو ليس له عنه بأن يحرق ثيابك وإما دون ذلك فيستشم منه رائحة الكريهة. نعم. أيضا يذكرها الأستاذ صلى الله عليه السلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل من يلتهي له خليلا وصاحبا وصديقا على دين خليله. هذا كله يصل إلى المعنى المشهور صاحب صاحب. لذلك فليس من الغيبة إذا أردت أن تحذر مسلما من مصاحبة جماعة أو فرد أن تقول فلان فيه كذا وكذا، لأنك لا تريد الشماتة في هذا وإنما تريد تحذير صاحبك عنه. هذا القصة الشريف المحدث. ثم قال ومجاهر فسقا المعلن فسقه وطيوره وأسيانه لذلك الله تعالى لا يبالي في ذلك إطلاقا. وهذا الفرق بين من يعصي الله ويتكسر بمعصيته، فهذا لا يجوز إرادته، هذا داخل في المادة العامة في الطاقات المعصى. أما الذي يعلن فقهه وهجوره بل وقد يفتخر بذلك ولا يبالي بالنار السنة ولا فهذا لا عمرة له. هذا كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح كل أمتي معافاً إلا المهاجرين. قال منهم يا رسول الله؟ قال هو الذي يبيت يعبد الله عز وجل ثم يفتح فيحدث الناس بما فعل فيكشف ستر الله عنه. كل أمتي معافاً يعني ربنا عز وجل معافي المبتلين بالمعاصي المتفكرين بها ما لا يعاشر الجاهلين بها لكن يقترن مع الجهل المضارع والمفاخر. فهذا تأثيره أشد كثير. يعني الجهل المعصية الجهل المعصية أشد كثيرا من المعصية التي يفتقر بها. وارتباط المعصية أشد تأثيرا وأشد إجبارا للآخرين من الذي يجهر بها فقط ولا يتفاخر بها. فهذا الذي يخطئ ويخرج عن طاعة الله عز وجل علنا لا يخشى الله ولا يستحي من عباد الله فهذا ليس له غيره. فلا يستدل على هذا بما هو مشهور في بعض كتب الوثائق والتصوف مما يعلم ان الرسول عليه السلام ولا يخاف لقولهم ليس لفاكه غيبه وقولهم